من 91 كن قد وين ناضي واللي خدي وين اختا وين خذي غرس من بددي توني ورايت ينودي وخايت يلدي يا رسول الله موج ملي وجه صغير يلعب يوه يوه يرسل غما وجميلي وليت نمونا داغي في اللم فلهم فلايك دولتاني سيادت في توني ايان ميت كتربت اللي وريت اميغا وحرق نصبر ناسي ايحوك انتي تسنسي ما غيلا سجراني جراياتي ازايدة ودي زايد اللزمان دوسان ضربي جرات نغي ورايد ينبغتي وخايد يالتي يا هو يا هو يا رسول.